والآن مع آفة شهادة الزور. الحمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحيات الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة من حلقات آفات اللسان. هذه الآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم آفة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، ألا وقد حذر من قبل رب العباد سبحانه وتعالى وقرنها بالشرك والعياذ بالله رب العالمين. عدلت هذه الآفة الشرك بالله، ألا وهي آفة شهادة الزور. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا من غضبه، وأعاذنا وإياكم من هذه الآفة الخطيرة. الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يمدح المؤمنين والذين لا يشهدون الزور، وعدل كما قلنا رب العباد عز وجل هذه الآفة بالشرك بالله عز وجل مرتين. قال: فيتنبوا الرجس من الأوثان ويتنبوا قول الزور. والحديث يقول: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار والعياذ بالله. لأن الزور يعني ينتج عنه قضيتين كبيرتين: الكذب والافتراء. يعني الكذب والافتراء هذا من أمور التي يعني قد تحدثنا عنها في حلقات سابقة في آفات اللسان، من أكبر الكبائر عند الله عز وجل، لأنها تؤدي إلى إقطاع حقوق للناس. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. إذن الشاهد الزور ارتكب مصيبة كبيرة بأنه كذب وافترى، ثم شاهد الزور ظلم الإنسان الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته من ماله ومن عرضه ومن روحه، وساق إلى الآخر مالا حراما، وساق إلى الآخر ما لا يجب أن يساق إليه، فوجبت والعياذ بالله له النار والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار والعياذ بالله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله أو الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. إذن شهادة الزور هذه شهادة خطيرة. لكن نتوقف هنا لحظات أحبتي في الله. الناس يظنون أن شهادة الزور هذه تخص الشهادة في داخل وأروقة المحاكم ودور القضاء فقط أمام القاضي وغير ذلك. لا، شهادة الزور هذه تعم في الحياة كلها. فمثلا ربما نجد إنسانا زوج ابنته من شاب، وحدث كما تحدث في كل البيوت خلاف ما بين هذا الشاب وزوجته، فجاءت البنت تشكو إلى أبيها من زوجها هذا. فعندئذ ينبري الأب دون أن يسمع الطرف الآخر ويقول: هذا كلام صدق، أنا ابنتي لا تخطئ أبدا، أنا ابنتي ملك من الملائكة، أنا ابنتي لا تتعدى الحدود، لقد ربيتها أفضل تربية، لقد أحسنت تربيتها، أنا يعني واثق تماما أن زوجها هو المخطئ، وأن ابنتي هي المصيبة، وأن هي المستقيمة وهو المنحرف إلى آخره. هذا كلام لا يقول به عاقل ولا مؤمن ولا إنسان يحكم بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن المسألة يعني ترتبط يعني بالمسائل العامة التي نعيشها. فعندما تأتي ابنتك أخ الإسلام تشكو من زوجها، قل لها: انتظري حتى يأتي زوجك وأسمع منه، وعندئذ أستطيع أن أحكم بينكما بما يرضي الله رب العالمين، ليس لأنك ابنتي. حتى قال صلى الله عليه وسلم لأسامة عندما كان في مسألة المرأة المخزومية التي سرقت: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا انما كان من قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه يعني ذو العائلة صاحب العائلة الى والجاه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. فوالذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. اذا المسألة ان هناك لا وسطات، لا شهادة زور، لا يقول الانسان ما يحيف به عن الحق. يجب ان يتقي الله رب العالمين، الانسان المخلص لدينه، الانسان الصادق مع نفسه، الصادق مع ربه من قبل ذلك ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب ان يقول الحق ولو كان مرا، ولا يشهد ابدا بالزور. هكذا ايضا لا يأتي ابنك ليقول لك ان زوجتي قد اذتني او ظلمتني او كذا او كذا، فتقول نعم ان ابني ربي افضل تربية، ان ابني هذا لا يخطئ، ابني كذا ابني كذا. لا لا تشهد اخ الاسلام شهادة زور ابدا، ولكن عليك ان تقول الحق. ان هذا الرجل الذي اذى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الانسان ليس مسلما وانما كان من اليهود، وعمر يأمر الرسول ان يأخذ الرجل ليعطيه ماله من حق، فيقول له عمر والله انا لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. يقول اليهودي وهو يأمن على عدل المسلمين وعدل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي؟ يقول له لا. فيقول الرجل عندئذ والله لا يأسى على الحب الا النساء طالما انني سوف اخذ حقي غير متعطع. اذا المسألة مع كراهية عمر للرجل لا تمنعه هذه الكراهية الا ان يعطي الرجل حقه كما يحب الله سبحانه وتعالى. انظر هكذا الانسان يعني يجب ان يكون صادقا. اذا قضية شهادة الزور تعدل والعياذ بالله رب العالمين الشرك بالله، وكان في رواية يعني اياك والاشراك بالله وعقوق الولدين، وكان جالسا فاتكأ كان متكئا فاعتدل، قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت او ليته ما كررها. اذا لماذا شهادة الزور بهذا المنطق؟ لانها تقتطع حقوق الاخرين، لانها تأخذ من حق الاخرين، لانك تعطي انسانا ما لا يحق وتسحب من انسان ما يحق له. قد يأتي انسان لان شهادة الزور تنطوي داخلها على الكذب، يقول والله انا ابي قبل ان يموت قال لي خذ نصف الشركة الفلانية او خذ العقار الفلاني او خذ المال الفلاني او خذ الامر الفلاني، يقول او تقول بنت من البنات ان امي قبل ان تموت اسرت لي وقالت ان كل المجوهرات لي، ان كل الحلي يجب ان اخذها، وانا اقول لكم صدقا هذا، وهي تشهد شهادة زور وتكذب والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ربما يأتين الخصمان منكم فيكون احدهما الحن في حجته من الاخر، فليعلم انني ان قضيت له من حق اخي شيئا فانما اقتطع له جزءا او شبرا من جهنم والعياذ بالله. ويقول وانا بشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، عندما يقضي بظواهر يعني يكشف له او بما يوضح له امامه من كلام او من قضية، فعندئذ ربما يقضي له. ولذلك عاب الله عز وجل على داود عندما جاءه الرجل الذي قال له ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، اي غلبني بالحجة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. الله سبحانه وتعالى يعني امر داود او نبه داود وينبهنا جميعا الى ان الانسان يجب ان يسمع من الطرفين حتى لا يقول كلاما ولا يحكم بالظلم. تنطوي شهادة الزور على مثل هذه المعاني كلها. فشاهد الزور والعياذ بالله نسأل الله السلامة لنا ولكم، انها تمنع انسانا من حقه وتعطي انسانا غير حقه. ويجب على المسلم ان يراعي الا يقول الا الصدق، حتى وان كان الذي يقول هذا يعني الصدق فيه قد يتصور او يصور الشيطان الانسان انني ان قلت الصدق في هذه المسألة تضر بحبيب لي او عزيز لدي او بابن او زوجة او اخ او صديق او هكذا لابرئه او ابرئ ساحته على حساب اخرين. لا، هذا مما يحرم. ان شاهد الزور والعياذ بالله رب العالمين هذه من الموبقات السبع، من الكبائر السبع. شهادة الزور، شاهد الزور ينطوي على الكذب وينطوي على الخيانة وينطوي على الافتراء وكل هذا يعني الله سبحانه وتعالى ان الله لا يهدي من هو مسرف مسرف كذاب، ليس مسرفا في المال فحسب، وانما مسرف في ان يميل الى جانب دون جانب، مسرف ان يميل الى يعني الى ما يهوى ويميل الى ما يحب قلبه من الناس ويحيف على الاخرين. هكذا لله الامر من قبل ومن بعد، يعني لان بشهادة الزور ان الانسان يبيح ما حرم الله سبحانه وتعالى وما عصم الله سبحانه وتعالى من المال ومن الدم ومن العرض. لماذا؟ لانه انسان سبحان الله، انا عندما اشهد زورا واقول ان هذا الانسان، وانا اكذب في هذا للاسف والعياذ بالله رب العالمين، مثلا ان يكذب الشاهد ويقول لا انا اعرف هذه الارض ملك لفلان وهذا العقار ملك لفلان وهو لا يكون كذلك، فقد كذبت وقد افتريت وقد تعديت على الحقوق ونزعت حقا من صاحب الحق واعطيت حقا لغير صاحب الحق وهكذا. فانظر الى مركب المعاصي هذا كله، فهنا تكمن كارثة كبيرة ويعني جلل ضخم، مصيبة يعني مصيبة كبيرة يجب ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى منها. اخوات الاسلام احبتي في الله، اياكم وشهادة الزور، قل الحق ولو كان مرا، فان الحق ثقيل كثقله يوم القيامة، وان الباطل خفيف كخفته يوم القيامة. فاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين امين. وصلى الله على سيدنا محمد.